عند الله عز وجل يوم القيامة، غني أم فقير؟ فمقياس الغنى والفقر، مقياس القرار وعدم الاستقرار، القرار هو الذي جعل الصحابة والسلف الصالح موصولين بالله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد في اليرموك وهو يتجول على قيادة أركانه وجيشه واطمئن، قيل له إن أحد الجنود معه خمر، فاقترب منه خالد، قالوا هذا الرجل. المخابرات العسكرية نقلت لقائد الجيش سيف الله المسلول أن أحد جنوده معه خمر وهو على الجبهة. قال له: ما معك يا رجل؟ قال: هذا خل. فقال خالد: اللهم اجعله خلا. يعني هو لا يريد أن يكشف العورة حتى وإن كان، يؤمن على دعاء، يدعو الله له أن يكون صادقا. ففتح الرجل قنينة الخمر، وخالد في الجاهلية كان صاحب خمر يشربها، يعني خبير. فلما فتحت القنينة وجدها خلا، فذهب الجندي إلى خيمته يقول لزملائه: قد أتيتكم بخمر ما شربتم مثله من قبل. فصب في الطبق أو في الصحن، سبحان الله، فشم القوم وطعموا منه، قالوا: إنما هذا خل. قال: هذه بركة دعوة خالد قائد الجيش. بركة ليه؟ لأنه هو خالد يريد أن يؤمن الناس، سبحان الله. عمر الله يرضى عليه وهو في طريق للمسجد النبوي تزلزلت المدينة فضربها بعصا، قال: اسكني بإذن الله. فسكنت حتى مات عمر، ما عاد الزلزال مرة أخرى. قيل له: يا أمير المؤمنين، خلف البقيع ديار اشتعل فيها الحريق. فأخرج رقعة وكتب: انطفي اخمدي بإذن الله. فألقوها في الحريق، فكأنما هيئة المطاف العالمية أطفأتها فورا. وقصته مع علي مصر معروفة، وعمرو يقول له: يا أمير المؤمنين، إن المصريين في يوم عيد النيل، يوم الوفاء، يلقون، يعملوا اختيار لملكات جمال المصريات، ويختاروا أجمل بنت ويضعوا فيها الزينة ويرقوها لإله النيل حتى يأتي الفيضان. فمنع عمر عمرة أن تلقى إنسانة، رغم أن هذه لم تكن مسلمة، لكن عمر يحافظ على الأرواح. رفض عمر، فأرسل عمرو، قال: يا أمير المؤمنين، إن فيضان النيل قد تأخر. فأخرج قطعة خزف وكتب بيده رضي الله عنه: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبلك، يعني إن كنت الفيضان ده يجي من عندك أنت، فلا تجري، لا نريد ماءك، وإن كنت تجري من قبل الله فجري. وغلفها وأرسلها مع كبير اليوران محمد بن أبي مسلمة، سلمها لعمر، ألقاها في النيل. وفي اليوم التالي ظهرت تباشير الفيضان وتباشير التيار المائي جاء آتيا من هضبة سبحان الله فيكتوريا إلى منابع النيل، سبحان أكثر مما سبحان الله كانت قبل ذلك. وحمد الله عمر ومن معه أن أبطلت هذه العادة، لأنه إنسان موصول بالله سبحانه. لما تصور القتلة على بيت عثمان، أمسك المجرم جهجاه الغفاري، معروف يعني أنتم أهل علم بالتاريخ، فأخذ عصا عثمان فكسرها على ركبته. ففي اليوم التالي دخلت أرضة إلى ركبة جهجاه حتى انتهت قدمه، سبحان الله. يوم التالي سوسة دخلت في عظامه، نخرت حتى انتهى. والرجل الذي ضرب عثمان رضي الله عنه على رأسه فطارت نقطة من دماء والمصحف في يده، فوقعت على الآية الكريمة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هي 37 من البقرة. العبد لما يكون موصول بالله، طبعا تعرفون قصة سفينة، لما ركب السفينة، سفينة مولى رسول الله، عبد أسود حبشي، وكان يركب، تحطمت السفينة فتمسك بلوح حتى وصل إلى جزيرة، سبحان الله العظيم. فوجد بعض الناجين فرأى أسدا قادم عليه، فقال له أبا الحارث، يعني بيدلله كمان، يعني محترم، بيديله كنية، مش أسد، لا، أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله. فحرك الأسد ذيله وذل سفينة على مكان القافلة فلحق بها. بالله عليك، هؤلاء الناس قروا قرارا أم كانوا في حالة قلق؟ أما القرار السيء تجده في مكان آخر والعياذ بالله رب العالمين، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هذه الشجرة السيئة خبيثة؟ شجرة الكفر. ينزع الإنسان شجرة الإيمان ويغرس شجرة الكفر، ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفعل الله ويضل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله، هذا هو القرار الحقيقي، أن تقر بإيمانك وأن تقر بنعم الله عز وجل وأن تتواصل مع رب العباد. وإذا يعني عاندتك مشكلة من مرض أو هم أو غم، فاعلم أن لك ربا يقول للشيء كن فيكون. رب العباد سبحانه يقول لهذا المشلول سنوات طويلة اركض برجلك، فركض برجلك. سبحان الله العظيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لو نظر أحد تحت قدمه لرآنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إذن المعية في وجودك أنت مع وجود الله سبحانه وتعالى. فنحن كلنا عبد ذليل، وربنا رب جليل، كلنا عبد ضعيف، ورب العباد رب لطيف، لا يعاملنا بما نحن أهله، لكن من كرمه يعاملنا بما هو أهله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. والمعادلة تقول معادلة قرآنية لا يختلف عليها اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل تظن أن خزائن الله تضيق على سؤالك أنت؟ ماذا تسأل الله أنت؟ أن يعطيك مالا؟ من يملك خزائن السماوات والأرض؟ يسد دينك؟ من الذي يستطيع أن يسد دينك سوى الله؟ ألا تدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان الله، من الذي يعيذك؟ من الذي يسد دينك؟ سبحان الله، كل ما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة. أتدعو رب العباد أن يشفيك من مرضك؟ وإذا مرضت فمن الذي يشفيك؟ قال ربنا: وإذا مرضت فهو يشفي. هكذا على لسان الخليل. الأمر عند الله، هل يحتاج إلى عملية جراحية وإلى متخصصين؟ الأسباب نطلقها نعم، لكن من الذي يضع سر الشفاء في المسائل كلها؟ إنما هو الذي يقول للشيء كن فيكون. عمر يزور الصحابي وهو لا يستطيع أن يتحرك، فوضع عمر يده على الجزء المريض من الرجل وقرأ فاتحة الكتاب، فقام الرجل لم يكن كأن لم يكن به قلبة، يعني ما كانش كأن مريض من قبل. فلما مات عمر وعاد المرض إلى الرجل وزاره الصحابة وقرأ أحدهم سورة الحمد على الجزء المريض منه، قال للمريض: كيف حاله؟ قال: والله كما أنا. فقال الصحابي بتواضعهم المعهود: والله إن الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يدعو عمر؟ سبحان الله، تنقص الأسباب عندما يغيب الصالحون. فكل صالح في مكان يؤمن المكان الذي هو فيه تنزل رحمة الله من أجل عباد خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع في مشاكل ليست لها حل إلا عند الله. الحسين الله يرضى عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الفرزدق وهو قادم من العراق، وبدأت الموضوعات الفتن تظهر وتطل برأسها، كيف تركت الناس يا فرزدق؟ قال يا ابن بنت رسول الله، اسمع هذا الشاعر العجيب الذي لخص المسألة كلها. القلوب معك، كل القلوب معك، من لم يكن قلبه أو من قلبه ليس مع ابن فاطمة رضي الله عنها بنت حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، الكل. القلوب معك والسيوف عليك، يعني الأموال تضخ. ثم المثلث الثالث وهو الأهم، يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. هذا كلام يقال لأبنائنا في سوريا، أبنائنا في العراق، أبنائنا في فلسطين، وأبنائنا المضطهدين في كل مكان. النصر في السماء، لكن دعاءنا يجب أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تهتموا بالدعاء لأنفسكم فقط، ادعوا لإخوانكم، عسى رب العباد أن يفرج كربهم وأن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أمن إخواننا في سوريا وفي فلسطين والعراق وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافلين. اشف مرضانا، ارحم موتانا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا. زوج بناتنا أزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وانفخنا وإياه لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا آمنا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة الأجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، يعني كنت أحدث نفسي أن يعني لا داعي للدرس اليوم، يعني بعد أن يبدو أن كثير الكلام دائما ينسي بعضه بعضا. أنا أريد بإيجاز شديد، العبد منا عندما ينسى جانب النعم يعني يضيق صدره لأتفه الامتحانات، وإن كانت امتحانات الواقعة على المسلمين فرادى وجماعات أكبر منهم، هي ليست أكبر، هي جهاز المناعة هو الذي صار ضعيفا. بس نوصف الحالة، أو كما وصفها ابن عطاء في توصيف صعب ومؤلم، قال: لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. الصحابة كانوا يستمدوا قوتهم من قوة الإيمان تلك التي كنت تسير في شوارع المدينة ليلا، فكنت تسمع لقيام ليلهم أزيزا كأزيز النحل. أمة قائمة لليل، بالله عليك بالنهار ماذا يصنع؟ يتفاعل مع الأعمال. الله عز وجل يبارك لهم. كان أبو بكر تاجرا حتى يوم أن ولي أخذ كيسه على ظهره، فقبله عمر: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: أتمنعني خلافتكم من التجارة؟ أما أنا أفتح بيت إزاي والعيال؟ سبحان الله. قال: لا يا خليفة رسول الله، اجلس لترى أمور المسلمين، ونحن نكفيك درهمين في اليوم، تأخذ راتب يا عم. شوف سبحان الله، هيص يعني، شوف بقى، اتنعم 2 درهم في اليوم. حتى عمر بعد سنوات والفتوحات والاموال تدفقت، راح ادى مناسك الحج ورجع بيسال سالم مديره المالي خادمه: يا سالم، كم انفقنا؟ قال: 16 دينارا. قال: ما هذا الاسراف يا سالم؟ احنا واخدين دبه واحده بنتنقل عليها انا وانت من 455 كيلو متر من المدينه لمكه، وراح سمع مشاكل المسلمين ورجع وراى ان هذا فيه اسراف. سبحان الله. فالله يرضى عن عمر لما جاءه عامل البحرين البحرين في هذا الوقت كانت المنطقة الشرقية من المملكة، دي الأحساء، ودي اسمها كان اسمها الايه البحرين اللي كان يرأسها ومليكها الأشج ابن عبد قيس، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل المسجد النبوي على صلاة العشاء، جايب الخراج أو الزكوات بتاع أهل البحرين، أهل المنطقة الشرقية، هم أهل تمور ما شاء الله، وترى عندهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يؤمن كل بلاد المسلمين، أنواع من التمر ليست موجودة في أي مكان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أشج بني عبد قيس 26 نوعا من أنواع التمور غير موجودة في مكة ولا المدينة، إذا بالرسول يخبره عن اسم كل نوع منها. العامل بتاع الزكاة بتاع عمر قال من أين أتيت؟ قال من عند أبي هريرة الوالي من قبل عمر. وبماذا أتيت؟ قال أتيت بزكوات الناس. قال كم؟ قال 500,000. عمر حصل له ذهول، قال ماذا تقول؟ قال له 500,000. فوضع عمر يده على رأس الرجل، يمكن عنده حمى من المشوار، سخونة، ريب يخرف. 500,000 دي بالنسبة لعمر رقم يعني تريليونات ما لا عد لها. قال يا رجل اذهب واسترح ونم وتعال الي في صلاة الفجر، ان انت باين عليك تخرف وباين عليك الرحلة اصابتك بخلل. اتدري كم 500,000؟ عمر مش قادر يتحمل يا اخي، يتكلم كلام مضبوط. قال يا امير المؤمنين تسألني كم؟ 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000. استرحت يعني استرحت. انا صاحي ولا مش صاحي؟ لكن عمر ابى وقال له عد وتعالى الى الفجر. سبحان الله، جاء في صلاة الفجر، صلى الصبح، خلاص نام واستريح، عاد عليه السؤال فين المال؟ المال هو وضع عمر وصعد المنبر، قال اللهم لا تجعل فتنة أمة محمد على